الكتاب الصحيح ما يحرم الصبر لنا ما يحرمنا منه. وأن إلى ربك المنتهي وأنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وأنه هو أضحك وأبكي. وأنه هو أمات وأحيي وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمني وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو وأقني وأنه هو رب الشعر. وأنه وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم صلي على حضرتك. التجلي العظيم الحلاوة دي. مدد يا مولانا يا سيدنا الحسين. مدد يا مولانا يا سيدنا الحسين. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه وأنه أهلك عادا الأولى وثمودا فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يا راجل مك عليك والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة والمؤتفكة هذا نذير من النذر الأولى أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله اقتربت الساعة وانشق القمر هذا نذير من النذر أزفت لازفة ليس لها من دون الله كاشف أفمن هذا الحديث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فتولى عنه

ثلاثة والنص فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر يا هادي فانتصر ففتحنا فانتصر ففتحنا كثير شديد الله يبارك فيك. قول له ابو السماع الله يبارك في صحتك يا ابو السماع. يا جمال من عند الله سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الرحمن الرحيم.

خير في الدنيا. قل له بالسماع الله يبارك في صحتك يا مسلم. يا جماعه يا كمان من عند الله سبحانه وتعالى. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء Oh, رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. إن في ذلك لعبرة لمن يخشي. أأنتم أشد خلقا من السماء؟ الله أكبر بسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما والسماء يوم بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد مالك يوم المستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد الله إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا رب واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم واختم لنا منك بخير اجمعين امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الفاتحه الى رؤيا الصفا وبعدين خير الثواب عنه